أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: عندنا مزرعة تين، وعندما تكبر الثمار نقوم بتزييتها بزيت طعام لكي يسرع في استوائها، هل علينا إثم؟ مزرعة تين؟ تين نعم. ما أدري والله، لكن إذا كان يعني سبب مباح ويستخدمون هذا السبب المباح الذي لا يؤثر على الثمرة وقيمتها ولا يكون منه آثار يعني سيئة، فأرجو أنه لا حرج. يستعجل النضج؟ اي نعم. المهم إذا كان هذا معروف وجربوه ولا ما يؤثر يعني ضررا على نوعية الثمر، يأثر على كل حال هذا يرجع إلى الفلاحين، لا ندخل معهم في هذا، ما يقرره فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا كان يرجع إلى أهل النظر والخبرة، إذا اختلفوا في هذا ينظر يعني أهل النظر والخبرة، إذا قالوا أبدا هذا نضع هذا الزيت ونرشه بزيت طيب ويعجل في نضجه، إن كان تينا أو أي نوع من الفواكه أو البلح، وتبين أنه لا يضر بالثمرة ولا أيضا يضر بالآدمي، فالأصل إباحة. أحسن الله إليكم. يقول: هل التختم بالحديد فيه بأس؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يمنعه لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر خاتم الحديد، ولكن جاء في حديث آخر ما يدل على الإباحة، لما قال للذي خطب المرأة التي بين يديه عليه السلام قال: إذا انطلق فالتمس ولو خاتما من حديد. فمنهم من أخذ قال إن هذا يدل على أن خاتم الحديد لا حرج فيه، فاجتنابه أولى، لأنه عليه الصلاة والسلام أباح الفضة وأباح سائر المعادن ما عدا الذهب، ما عدا الذهب والحديد الذي فيه خلاف. فإذا تختم بشيء من الفضة أو نوع من المعادن خلأ الذهب، فلعله يعني الأمر واسع في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تبديل الزيت بالمال في الزكاة؟ كيف تبديل المال؟ يقول: هل يجوز تبديل الزيت بالمال في الزكاة؟ بالمال؟ نعم. تبديل يعني الزيت بدل من أن يخرج زيتا يخرجه مالا، يعني لا يريد أن يخرج زيت زيتون. أنت صاحب السؤال، هو صاحب السؤال، يعني زيت زيتون لا يريد أن يخرج من الزيت بل يخرج قيمته هكذا. لا، الأصل أن الزكاة تجب من المال نفسه، من الحبوب حبا ومن الثمار ثمرا، والزيتون يخرج من زيته، يخرج من زيته، لكن يعدل عن هذا في بعض الحالات، في بعض الحالات في صور ذكرها أهل العلم يعدل عن هذا ويخرج القيمة، يخرج يقدر قيمته يعني ربع العشر أو نصف العشر أو العشر بحسب ما يكون، ويخرجها نقودا في صور خاصة. وإلا فالأصل إذا أنت كنت صاحب المزرعة وصاحب الأشجار والزيتون فالأصل أنك تخرج من نفسه. فإن مما ذكروه من الصور، إذا كان مثلا هذا الذي يخرج قد يكون عرضة للفساد، مثل ما قالوا في الرطب مثلا والعنب، فالعنب قالوا إذا أخرجه عنبا أو رطبا فلا يلبث خلال يومين ثلاثة أنه يفسد، ما يكاد يصل إلى الفقير أو المسكين لا، وقد لحقه شيء من الفساد. وإن قلنا احفظه فحملناه قيمة لا يحتملها شرعا حتى نقول، فقالوا في هذه الحالة يقدر قيمته، قيمة الرطب والعنب. لكن إذا صار تمرا، التمر يحتمل يبقى مدة طويلة من الزمن لا يفسد، بخلاف مثلا الرطب. فالزيت مثله إذا كان عرضة لأنه قد يفسد أو إلى ذلك فيعدل، يقدر مقدار الزيت ويخرج قيمته. أحسن الله إليكم. يقول: ابني مريض نفسيا وكثيرا ما يعتدي عليه بعض رحمه بالشتم والسب، فهل لهم أن يضربوه؟ وهل لي وأنا في الحرم أن أشكو إلى الله فعلهم هذا؟ هذا نسأل الله له الشفاء والعافية ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين، لا بد أن تحسن معاملته وتنظر كيف، يعني حسب هذه الحالة النفسية، لأن هذه الحالات تتفاوت، منها شيء شديد ومنها شيء خفيف. فإذا كان ممكن تصطحبه معك، وقد يكون هذا من علاجه والبعد به عن مخالطة من يسيئون إليه، ومن ما يسيء إليه إلا جهال، يعني في الغالب ناس يجهلون، فأنت لابد أن تتخذ الأسباب التي يعني تتحاشى أن يكون له مثل هذه المواقف، وبحسب حالة ما نتكلم، ما نعرف حالة الولد هذا، فقد تكون حالته يعني متوسطة، قد تكون حالته شديدة، وأيضا هل يصدر منه تصرفات تؤذي الآخرين، فلا بد من معرفة هذا الأمر، يعني معرفة جيدة حتى توجه بحسب ما يكون من حاله، ونسأل الله له الشفاء وأن يعينك على هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: رجل حلق وقلم أظافره، وبعد 15 يوما أدى مناسك العمرة، فقال له البعض: أخطأت، الصحيح أن تحلق وتقلم أظافرك وتحرم وتؤدي مناسك العمرة مباشرة، هل هذا صحيح؟ ما فهمت. يقول أنه قبل 15 يوما حلق وقصر أظافره، طيب، ثم ذهب إلى العمرة، إيه؟ فقال له البعض: أخطأت، المفروض أنك تحلق ثم تقلم ثم تنطلق للعمرة بعد الحلق أي نعم. هذا ما هو صحيح بالنسبة، يعني حلق رأسه، لا، قصد أنه تنظف يا شيخ، إيه؟ وقلم أظافره، إيه؟ يعني حلق ما إيه؟ يعني من أخذ من شعر أبطي وعانتي، هذا اللي فهمته، إيه؟ بعد 15 يوم انطلق للعمرة، للعمرة نعم. يعني هذه أمور أصلا سنن، هذه سنن مستحبات، ولا شك أنه يعني كونك تأتي بها قبل الإحرام بوقت قصير، يوم يومين أو الساعات أو ما إلى ذلك، كل ما يعني حاولت أن تأتي بها يعني قبل أن تنطلق فهذا أفضل، حتى لا تحتاج إليه، خاصة في الحج، الحج ويطول، خاصة من يطول بهم الوقت والإحرام وقد تطول أظافره وتؤذيه. أما إذا كانت المدة قصيرة فلا حرج عليك، كونه قلم أظافره قبل 2 أو 3 أسابيع أو قبل 10 أيام وأخذ من شعره ثم، فهذا أبد الكلام هذا ما هو صحيح. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يشفى قلب رانت عليه الذنوب، وكيف يقوي التوبة في قلبه؟ أول شيء المبادرة إلى التوبة، إذا كان يعني فيه ذنوب يعرفها من نفسه، تقصير في العبادات، من تساهل في الطهارة والصلاة والأذكار، أو في صلة رحم، أو في كسب المال، أول خطوة أنه يبادر إلى الإقلاع، يتتبع كل تقصير وتفريط يتتبعه ويتركه، ويستغفر الله ويندم على ما سبق، ويعزم على أنه لا يعود لشيء من ذلك على الإطلاق. فإذا وفق لهذا، كل هذا بنية خالصة لله سبحانه وتعالى، لا حياء من الناس ولا خوف من الناس، بل حياء من الله سبحانه وتعالى وخوف منه، فإذا وفق لهذا، هذا أبدا يطهر القلب، يطهر القلب بهذا التوفيق، لأن ما دام المعاصي والكسب الحرام وكسب المعاصي هو الذي يكون سبب في الران على القلب وحصول الأكنة، فإذا أزيل هذا، أزيلت الأسباب زال هذا الشيء، ويستبدل هذا بالاستكثار من الطاعة والذكر وتلاوة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم غسل ميتا، وما هي السنة في تغسيل الميت؟ ما أعرف أنه تولى هذا الأمر، لأنه الذين توفوا في عهده عليه السلام ما تولى غسل أحد منهم، وبالنسبة للنساء فبناته ومن زوجاته من توفين في عهده صلوات الله وسلامه عليه تولى النساء غسلهن. لكنه جاء في الحديث الصحيح في حديثه مع عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل لما قال عليه الصلاة والسلام ورأساه، فقالت عائشة أو هو عليه الصلاة والسلام قال بل أنا ورأساه، فقال وماذا عليك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. فأخذ منه أهل العلم أن الزوج يغسل زوجته، وهذا الصحيح لا إشكال فيه، وإن كان بعض العلم يقول لا يمنع من هذا، وهذا لا يصح المنع ما دام الحديث صحيح وثابت. وأنه يقول وكذلك عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. فتغسيل كل من الزوجين لصاحبه هذا صح، أنه لا حرج فيه. فالحاصل أنه ما ثبت أنه غسل أحدا من الرجال عليه الصلاة والسلام، يعني حتى ابنه إبراهيم عليه السلام غسل، وما أعرف أنه تولى شيء من ذلك. وكذلك أصحابه الذين عثمان ابن مضعون وسعد بن معاذ ومن ماتوا من أكابر الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام ما أثر، فكان يوجه من يغسلون. أحسن الله إليكم. يقول من أهل المدينة: فما هي السنة في الصلاة في مسجد قباء، صلاة الظهر أمس يوم السبت، أم أصلي أي نافلة، أم ما كان فعله صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني الذي ورد الترغيب في الصلاة في مسجد قباء، وهذا ورد مطلقا، إن صليت فيه نافلة أو ذهبت وصليت فيه فريضة ظهرا أو عصرا أو مغرب أو عشاء ليكون. لكن الذي ورد أنه عسان كان يزور قبى كل سبت، وورد أنه ضحى وقت الضحى ينطلق، وقد يكون أحيانا تدركه صلاة الظهر عندهم فيصلي معهم ويصلي بهم يأمهم في صلاة الظهر. فهذا لأن هذا يعني كما في الحديث كان يزور مسجد قبى كل سبت، فإذا كان موجود في المدينة ولم يكن هناك مانع، لأن هذا لا يعني أنه كل سبت ولا بد، لأنه يعرض له أحيانا أشياء تمنعه من، لكن هذا يحمل على الأغلب والأكثر. وقد جاء في بعض الحديث أنه ربما ذهب يوم الاثنين، كأنه إذا لم يتيسر له يوم السبت انطلق يوم الاثنين، وقد لا يتيسر له بعض الأسابيع فلا يذهب. فالحاصل أنه ورد أنه ضحى، فإن تيسر لك تذهب ضحى أو بين الظهر والعصر، الأوقات التي لا نهي فيها عن الصلاة، فهذا يعني أقرب إلى السنة. أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن السباحة العامة في المسابح، يقول في بلدنا تكون قاعات مغلقة، وقوانين السباحة يجب أن ترتدي لباسا يقول ضيقا أو كذا من الشورت وغيره، وكذلك آخر يقول بالنسبة للطهارة هل يكتفي بالاغتسال في المسبح ثم يخرج؟ يعني كون المسابح يعني كونها مغلقة هذا يرجع إلى المنظمين وما يرونه من الأمور الصحية المجربة. أما قضية اللباس لا نوافقهم عليها، بل ينبغي له أن لا يذعن لهم ولا يقبل شرطهم، ويلبس لباسا ساترا فلا يكون شفافا ولا قصيرا ولا ضيقا. وهذا ولله الحمد موجود ملابس السباحة ما فيها إشكال، فهذا الذي ينبغي. والنساء يا شيخ؟ النساء لا يجوز، بمعزل كونهن يسبحن في مسابح خاصة بهن هذا لا حرج فيه، وأيضا كذلك يلبسن حتى وهن نساء فيما بينهن لا يجوز أن يبدين شيء من العورة المغلظة، بل تلبس كذلك لباسا مثل ما قلنا في حق الرجال، بل من باب أولى هل لا يكون قصيرا ولا ضيقا ولا شفافا ولا أي شيء من هذا القبيل. وأما مسألة الوضوء فإذا دخل بنية أنه أيضا يريد الطهارة وصار يعوم في المسبح وخرج منه، فما دام وجد نية رفع الحدث فهذا يكفي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا جمع المسافر الظهر والعصر هل يجوز أن يصليها قبل العصر بخمسة عشر دقيقة؟ الأولى أنه يتحرى، يتحرى، خاصة أن التوقيت ولله الحمد متوفر يعني، وآلاته وأدواته في أي موضع كنت عندك في الغالب يدلك على الوقت متى يدخل وقت العصر، فالأولى أنك تتحرى وتجتهد بحيث تصلي الظهر قبل دخول وقت العصر مثلا بعشر دقائق، بحيث أنك إذا انتهيت من الظهر يبقى على العصر دقيقتين ثلاث، تنتظر حتى إذا اطمأننت على دخول العصر صليتها. أحسن الله إليك. لا يضرك يعني إذا عادت اتفق أنك قد تكون يمكن صليت العصر وأدخلتها في آخر وقت الظهر، أو أخرت الظهر وقد تكون أدخلتها في أول وقت العصر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الدخول على الزوجة قبل الزواج؟ لا، لا يجوز، لا يجوز الدخول عليها يعني حتى يكون الزفاف، لأن هذا قد ينتج عنه إشكاليات، فإذا عقد عليها ودخل وجامعها وربما تأخر الزفاف شهرين ثلاثة فحملت، فيصير نوع من التهمة ومشاكل. ما يجوز، ما يجوز أن يدخل بها إلا ويعلن الدخول، يعلن إذا كان مستعجل فيضع وليمة ويعلن للناس، لأن من شرط عند بعض أهل العلم من شرط النكاح إشهاره، إشهاره إعلانه حتى لا يلتبس بالسفاح. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إهداء ثواب الطواف للميت؟ لا، ما ينبغي. الأصل في الأعمال كلها، أعمال العبادات من صلاة وصوم وطواف وتلاوة، كل هذا الأصل على قاعدة ما في الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عل ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقضية إهداء الثواب، وإن قال به بعض الأئمة الكبار عليهم رحمة الله، لكنهم يعني لم يصيبوا في هذه المسألة، والصواب مع غيرهم أنه لا يجوز إهداء لا ثواب طواف ولا صلاة ولا صوم. وفي حديث ابن عمر: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: إنه أخذ بعض الشعيرات من رأسه بعد أداء العمرة. ما يكفي يعني بعض الشعيرات، هذا لا يعتبر تقصيرا، فالتقصير أن يعمم شعر رأسه بالتقصير، كما هو معروف في الآلات اللي عند الحلاقين نمرة واحد اثنين ثلاثة، يعني كله هذا التقصير، أو الحلاقة بالموسى. أحسن الله إليكم. هذا يقول: إن بعض الأخوة يأتون متأخرين للصلاة ثم يدخلون مع إقامة الصلاة ويضيقون على المصلين بالدخول بينهم، وربما البعض لا يرضى دخولهم، فما توجيهكم؟ هذا حقيقة كثير في عند كثير من إخواننا هداهم الله، إما عند الإقامة أو حتى قبل الإقامة، خاصة في الجمع وغير الجمع، فليتقوا الله، هذا لا يصلح، وقد يحرج الناس، يصلون ما يقدرون يعبرون عن وربما بعضهم يسمح والآخر ما يسمح، يعني حتى لو فرض واحد يتحمل الآخر ما تدري عن ظروفه، قد تكون يعاني من ركبته، يعاني من كذا، فهذا يعني فيه من الأدب ما فيه، يعني وفيه من خلاف السنة، فلا ينبغي لإخواننا وهم حريصون على الخير لكنهم أخطأوا طريقه، فليتقوا الله ولا يحرجوا المصلين خاصهم في صلاتهم أو حتى قبل الصلاة. وشدد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا، ورأينا من يستغل حياء بعض الزائرين ولاحظناهم يقيمه من مكانه، فهذا شيء يعني أنا تعجب من إنسان بهذه الصفة، يحرجه فيتقدم هذا المسكين ويترك المكان له، فكيف تقوى صلاة هذا؟ وإن كان تنازل لك، تنازل حياء ويعني تستغل حياءه، فهذا خطأ ويقع فيه كثير من إخواننا الأفاضل هدانا الله وإياهم. السلام عليكم. أسئلة كثيرة عن تكرار العمرة بعد العمرة في نفس السفرة؟ هذا ذكرنا في عدة مرات أنه ليس من شأن السلف. الصحابة والتابعين ما كانوا يأتون إلا بعمرة واحدة أبدا، وهم عشرات الألوف، عشرات الألوف طوال عشرات السنين، يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقريبا 100 سنة ما كانوا يأتون إلا بعمرة واحدة. يأتون من خراسان، من أقصى الشرق، ومن المغرب العربي، من أقصى المغرب، ومن وعلى وسائل صعبة، ومع ذلك يقتصرون على عمرة واحدة، لا لنفسه ولا لغيره. ولا شك أن صنيع السلف وهم أفقه وأورع وأحرص على الخير هو الذي ينبغي أن نسلكه، وليست العبرة بكثرة العمل بل بصحته. أحسن الله إليكم. هذا يريد استشارة بأنه سيواصل دراسة الماجستير في إحدى الدول الغربية بعد دراسته لكلية الشريعة في إحدى الدول الإسلامية. يقول استشرت واستخرت، فبعد الاستشارة يقول من مؤيد وغيره، يقول بماذا تنصحونني؟ لا، الأصل أن ما ننصح أن تدرس في الدول الغربية، فهي على خطر، وخاصة إذا كانت دراسات إما شرعية أو اجتماعية أو فلسفية أو ما إلى ذلك، فالأمر خطير، وهناك دهاقنة من المستشرقين الخبثاء الفجرة الذين يضللون، أو دراسة قانون للأسف، وكثير للأسف من إخواننا يذهبون يدرسون القانون ويوقعون فيهم شبهات، ولا يكفي مجرد حصولك على كلية الشريعة، لا إلا بعد أن تتقدم بك السن وتتمكن من العلم. فأنصح الأخ أنه يعدل عن هذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم خذ بأيدينا إلى صراطك المستقيم، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا جميعا ممن يستمعون القول يتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك.